بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة أجمل حكايات الدجاجة المغرورة، تأليف ألفة عبد الكريم، رسوم محمد نبيل، جرافيك محمد عيسى، دار اللطائف للنشر والتوزيع. حكاية الدجاجة المغرورة. على شاطئ بحيرة صغيرة عاشت بطوطة الصغيرة، تستمتع بالمياه الصافية وتأكل الأسماك الصغيرة والأعشاب الخضراء. لم يكن هناك ما يحزنها سوى ثعلب المقار الذي يطاردها، فتخاف وتهرب إلى وسط المياه ساعات طويلة، فلا تخرج حتى تتأكد إنه رحل بعيدا. مرت أيام وأيام وثعلب يطاردها وينتظر الفرصة ليأكلها، فقالت في نفسها: سأذهب إلى جارتي الدجاجة كوكو وأعيش معها في حظيرتها، لأن لها بابا محكما تغلقه فتأمن أذى الثعلب. ذهبت بطوطة إلى كوكو وقالت لها: يا جارتي العزيزة، في المكان ثعلب مكار يطاردني ويريد افتراسي، ما رأيك لو نعيش معا في حظيرتك الصغيرة لنحتمي من غدره؟ نظرت كوكو إلى بطوطة بغرور وقالت: أنا لا أخاف من ثعلب، ولماذا أخاف؟ سأغلق بابي جيدا وهو لا يطاردني أنا، وإنما يطاردك أنت، ثم إنني لا أحب أن أعيش مع أحد. رحلت بطوطة وهي تبكي وتقول: دجاجة مغرورة، ماذا يحدث لو عشنا معا نتعاون في سلام؟ في الصباح خرجت كوكو لتحضر الطعام ونسيت الباب مفتوحا، ومن بعيد لمحها الثعلب فحمل حقيبته ودخل الحظيرة ينتظرها، وعندما عادت أغلقت الباب جيدا وجلست لتأكل وهي فرحانة تغني: كاك كاك، أكل الطعام فأكبر وأكبر وأصير أجمل الدجاجات. وبينما هي تأكل سمعت صوتا عاليا يضحك ها ها، نظرت حولها فوجدت ثعلب يقف في ركن بعيد من الحظيرة ويقول: ما أجمل العشاء اليوم، دجاجة شهية أجهزها للطبخ. وهجم عليها ووضعها في الحقيبة وخرج. وفي الطريق ظلت كوكو تصرخ: كاك كاك، انقذوني، اتركني أيها الشرير. فسمعتها بطوطة من بعيد. فكرت بطوطة وقالت: لابد أن أساعد كوكو المسكينة، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ذهبت بطوطة وراء ثعلب، وعندما دخل بيته طارت عاليا ووقفت على الشباك وأخذت تصيح كاك كاك حتى سمعها، ففرح وقال: يوم سعيد، فريسة أخرى أمام بيتي. وخرج ليهجم عليها، فأغلقت كوكو الباب وراءه بسرعة. نظر ثعلب فوجد بطوطة فوق الشباك العالي، وعندما رأته نطت ودخلت إلى كوكو: كاك، اسرعي اسرعي لننقل الماء المغلي الذي جهزه ثعلب للطهي ونضعه تحت الشباك، فإذا قفز هنا سقط فيه فنتخلص منه. وقف ثعلب خارج البيت مغطاسا ينظر في حيرة إلى الشباك العالي والباب المغلق، وأخذ يفكر ويفكر، ثم بدأ يجمع قطعا من الحجارة والأخشاب الملقاة على الأرض ووضعها تحت الشباك وصعد عليها وقفز قفزة فسقط في الماء المغلي. فرحت كوكو وصاحت بطوطة: كاك كاك، الحمد لله تخلصنا منه. ولكن كوكو وقفت خجلانة وقالت لبطوطة: لقد قدمت لي معروفا لا أستحقه، فأنا فكرت في نفسي فقط ورفضت مساعدتك، أرجو أن تسامحيني، من اليوم سنعيش معا في حظيرتي ولن نخاف أحدا، بالذكاء والتعاون نتغلب على الأشرار. كنا مع أجمل الحكايات وحكاية الدجاجة المغرورة.